ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، هذا اللقاء يدور حول حادثة تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تناولها القرآن الكريم وتحدث عنها، لأن الله عز وجل غار على عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما تعرف بحادثة الإفك أو بقصة الإفك. وقد جاءت فيها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، سأتحدث عن بعضها في هذا اللقاء واللقاء القادم إن شاء الله تعالى، بعضه يرتبط بلقاء اليوم. والمحور الأول الذي سيدور الحديث عنه في هذا اللقاء بعنوان رمي أهل الإفك والضلال لعائشة رضي الله تعالى عنها. وأول آية فيه هي قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية كما ذكرت والآيات التي تليها في هذا اللقاء نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك حين رماها أهل الإفك والضلال والبهتان بما رموها به. ولنرجع إلى قول أم المؤمنين عائشة وهي تتحدث عن هذه القصة وهي صاحبتها رضي الله تعالى عنها، وسأذكرها باختصار ولن أعلق كثيرا على بعض ما ذكرته رضي الله تعالى عنها، لأن الحديث يطول حول ذلك، وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة ممن كتبوا وجمعوا الصحيحة في كتب الصحاح أو السنن أو المسانيد. تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حادثة الإفك وما دار فيها وما حصل لها رضي الله تعالى عنها وما كان من تبرئة الله عز وجل لها. تقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت عليها القرعة سافر بها صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد هذا السفر أقرع بين نسائه فخرج سهم عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت: وكان ذلك بعد أن فرض علينا الحجاب، فصنع لها رضي الله تعالى عنها هودج وكانت تنزل فيه، والهودج عبارة عن خيمة صغيرة تشبه البيت توضع فوق البعير، وبعد ذلك تكون هي عليه رضي الله تعالى عنها. قالت: فكنت أنزل في هودجي هذا، ولما انتهى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوته وقفل راجعا آذن ليلة بالرحيل، يعني أعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيقوم مرتحلا ليرجع، وقد كان قارب المدينة النبوية. فلما علمت عائشة بذلك ذهبت لتقضي حاجة من حوائجها رضي الله تعالى عنها، وتأخرت هناك ورجعت، ولما رجعت إلى مكانها وضعت يدها على صدرها تلتمس عقدا كان عليها على صدرها فلم تجد، وكان من جزع ظفار كما ذكرت، يعني من حبات الخرز، وظفار مدينة باليمن ينسب إليها هذا العقد. فلما التمسته فلم تجد رجعت إلى مكانها الذي كانت فيه كي تبحث عنه، وجاء القوم الذين كانوا يتولون أمر أم المؤمنين عائشة في حمل هودجها ووضعه على البعير، فحملوا هودجها وهم يظنون أنها فيه، ولم يشعروا بثقل فيه أو خفة، يعني أو شيئا يخالف ما كانوا عليه حينما كانوا يحملون أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وهنا فائدة عظيمة، هذه الفائدة تبين شدة ورع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوم من أول سفرهم من المدينة إلى أن وصلوا إلى مكان الغزو وهم راجعون وأصبحوا قريبين من المدينة النبوية ينزلون الهودج ويرفعونه على البعير ولا يعرفون ثقله من عدم ثقله، أم المؤمنين فيه أو ليست فيه، وهذا يدل على أنهم كانوا لا يفكرون ولا يبحثون ولا يتطلعون إلى معرفة شيء من ذلك، وهذا من شدة الورع الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أذكر هذا سلفا لأبين أن ما رميت به أم المؤمنين عائشة كان باطلا أشد البطلان. رفعوا الهودج وهم يظنون أنها فيه وليس كذلك، وانطلقوا. وجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عقدها ورجعت إلى المكان الذي كانت فيه فلم تجد فيه أحدا، لا تجد فيه أحدا موجود، وكلهم قد ارتحلوا وغادروا المكان الذي كانوا فيه. قالت أم المؤمنين عن نفسها: فيممت مكاني، أو تيممت مكاني الذي كنت فيه، يعني رجعت إلى مكاني الذي كنت أجلس فيه، وعلمت أن القوم إذا افتقدوني سيرجعون إلي. ثم رجعت إليه، قالت: فغلبني النوم، وهذه رحمة من الله بها، لا شك أنها كانت في غم وكرب عظيم، والغم إذا جاء للإنسان يكون فيه مجلبة للنوم بخلاف الهم، فالغم يقع للإنسان عند حدوث ما يكرهه، وقد كرهت ذلك فوقع فغلبها النوم، بخلاف الهم، الهم هو الخوف مما يتوقع وهذا يطرد النوم، فغلبها هي النوم رضي الله تعالى عنها فنامت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه قد عرس آخر الجيش، يعني التعريس هو النزول في آخر الليل للاستراحة أو للنوم أو ما إلى ذلك، فالدلج يعني سار في آخر الليل ذاهبا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى سواد إنسان فذهب عنده، فرأى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي نائمة، قالت عائشة: وكان يعرفني قبل أن يضرب علي الحجاب، فلما رآها وعرفها أخذه شيئا عظيما من هول ما شاهد، لماذا؟ أم المؤمنين وحيدة في الليل في هذا المكان، فلم يملك إلا أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة تبين ذلك، قالت: فاستيقظت على استرجاعه، يعني على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يزد على ذلك رضي الله تعالى عنه، وقالت: ولم يكلمني ولم أكلم. لما رآها كذلك أناخ بعيرة فركبت هي عليه، ثم أخذ بخطام ناقته رضي الله تعالى عنه وهو أمامها، وانطلق بها متتبعا أثر الجيش ليصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقدم على الجيش وهم قد نزلوا في وقت الظهيرة، فرآها الناس ومنهم المنافقون، فتولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله تبارك وتعالى، وذكر وأشاع بين الناس، واتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الاتهام الخطير الذي ما كان يمكن أن يدور في عقل أو قلب إنسان يؤمن بالله تبارك وتعالى ويعرف مكانة وعظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى اختار أحب الناس ليكونوا أصفياء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشاع الخبر في الناس وأذاع هذا الرجل هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فلما قدموا المدينة وانتشر الخبر بين الناس، تقول أم المؤمنين: لما قدمت المدينة مرضت شهرا بعد هذا السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمع ما قاله الناس، ولم تعلم عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء من ذلك، إلا أنها تقول: كان يريبني أنني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أشتكي، كان إذا دخل عليها قال: كيف تيكم، يعني كيف أنتم أو كيف حالكم، ولا يزيد على ذلك، حتى بدأت تشعر بشيء من النقاهة من المرض الذي كانت فيه، وجاءتها أم مصطح رضي الله تعالى عنها تزورها، وخرجا معا ليقضيا حاجتهما، وكان العرب يخرجون لقضاء الحاجة خارج بيوتهم، وكانوا في الليل، ولما انتهيا وهم راجعون في الطريق عثرت أم مصطح رضي الله تعالى عنها في مرتها، يعني في كسائها، فلما عثرت فيه قالت: تعس مصطح، تدعو على ابنها بالتعاسة والشقاء، فهال ذلك أم المؤمنين عائشة وهي لا تعلم شيئا، فقالت لها أتسبين رجلا شهد بدرا؟ شوف كيف أم المؤمنين عائشة تدافع عن هذا الرجل، وهذا في فضيلة ومزية لمن شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له أم مصطح أيهنتاه، يعني يا أيها المرأة، يا أيتها المرأة. وقيل هذه الكلمة تقال للمرأة التي لا تدرك خطورة الموقف الذي حولها، قيل تقال للمرأة البلهاء، يعني لا تدرك ما يدور حولها أو لا تسمع به. يا هنتاه أما سمعت ما يقول؟ قالت وماذا يقول؟ فذكرت لها قصة الإفك. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فازددت مرضا إلى مرضي، ورجعت إلى بيتها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما كان يقول سائلا عنها كيف فيكم، استأذنته رضي الله تعالى عنها أن تأتي إلى بيت أبيها، قالت وأنا أريد أن أستيقن الخبر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهبت إلى أبيها إلى بيت أبيها قالت لأمها يا أمتاه ماذا يقول الناس؟ فقالت لها أمها رضي الله تعالى عنها يا بنية هوني على نفسك، إنه قلما كانت رجل امرأة وضيئة يعني جميلة عند زوجها وكان لها ضرائر إلا كثرن عليها من الكلام. فأيقنت أم المؤمنين بذلك أن الخبر قد ذاع وشاع وأن الكلام الذي وصلها قد صدر من الناس، فقالت أو قد قال الناس بهذا؟ قالت رضي الله تعالى عنها فمضيت ليلتي هذه أبكي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، يعني لا يرتفع دم ولا أنام في ليلتي هذه رضي الله تعالى عنها. ثم ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، قالت بأنه ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يستشير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد في فراق أهله. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأما أسامة بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكن لأهله من الود وبما يعلمه عنهم من الخير، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم عنهم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هون على نفسك، والنساء غيرها كثير، ولعل يكون في اللقاء وقفة أو في اللقاء القادم أقف عند بعض هذه العبارات، لأنني أود أن أأتي بسياق كلام أم المؤمنين عائشة فيما يتعلق بهذا اللقاء. قال له علي بن أبي طالب ذلك، ثم قال له وإن تسأل الجارية تصدق، يعني بريرة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة وهي جارية كانت تخدم أم المؤمنين عائشة، ولا شك أن هذه تعلم لأنها تعيش في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وتخدمها وتشاهد من حالها ما لا يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه يخرج مع قومه ومع أصحابه وما إلى ذلك. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ فقالت له رضي الله تعالى عنها والله ما رأيت شيئا أغمصها عليه، يعني أعيبها به، إلا أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني كانت جارية حديثة السن وهي بهذا تمهد لهذا الأمر الذي كان يقع منها إلى أنها تنام، يعني تذكر أنها يعني ليس عندها ما عند غيرها من النساء من الفطنة وما إلى ذلك مما من حياة الناس، ثم تذكر بأن الداجن يعني الداجن هي الشاة التي تألف البيوت، يعني تدخل البيوت لتأكل من طعامه. بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الاستفسار قام في مسجده على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة الإنسان يذكر هذه الكلمات وكأني يعني أشاهد بعيني وأشعر بقلبي هذا الموقف، أشعر بقوم قذفوا النبي صلى الله عليه وسلم، قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وعرضه وهو من هو صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحديث عن مثل هذا يطول، ولأستمر في هذا الحديث الذي رأته أم المؤمنين عائشة. قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره في مسجده وقال أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، هذا رجل من يعذرني، يعني من يلتمس لي عذر إن أقمت عليه حدا أو فعلت به ما فعلت وأخذته بجريمته، بلغوني أذاه في أهلي، والله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا، ويعني بذلك صفوان، وما كان يدخل بيتي إلا معي. فقام سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال له: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس قتلناه، وفي رواية ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك أو فمرنا بما تأمرنا به وسنتبعك فيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودار خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في مثل ذلك، وخاضوا بالكلام عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية الحديث يعني قام سعد بن عبادة وقال لسعد بن معاذ ردا عليه: لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. وقام سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه فاتهم سعدا، ونفس أم المؤمنين عائشة اتهم سعد بن عبادة، وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما ذكرت كلام سعد قدمت له مقدمة قالت: كان رجلا صالحا إلا أن الحمية استجهلت، يعني حملته على أن يقع في مثل هذا الأمر، ولكنه رجل صالح، يعني أخذته الحمية على قومه فقط ليس إلا. المهم صار حديث وكلام، وارتفعت الأصوات بين الأوس والخزرج في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام على منبره يسكتهم حتى سكتوا، ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقول أم المؤمنين بعد ذلك وهي في بيت أبيها: مضيت الليلة التالية أيضا لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم جاءت امرأة من الأنصار استأذنت على أم المؤمنين عائشة لتزورها فأذنت لها، فدخلت عليها فوجدتها تبكي فجلست إلى جوارها تبكي. وبينما هم كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه فسلم ثم جلس. وتقول أم المؤمنين عائشة: لم يجلس عندي منذ أن قيل ما قال إلا في هذا الوقت صلوات الله وسلامه عليه. وده يفسر الحالة التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما وصل إليه رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه من أمر عظيم وهم كبير لما قاله أهل الإفك والضلال والبهتان في زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما جلس عند زوجه وهي من أحب النساء إليه مدة ربما تزيد على شهر إلا في هذا الأمر. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس، كان أبو بكر موجود وزوجه موجود وعائشة رضي الله تعالى عنها والمرأة التي جاءت لتزور عائشة، فتشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم برسالة، ثم وجه الكلام إلى أم المؤمنين عائشة. والله إنه كلام حينما يسمعه الإنسان أو يقرأه أو يلقى عليه وهو يخرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين شدة هذا الموقف وما ابتليت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي كما قالت عن نفسها جارية حديثة السن. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم موجها الكلام إليها: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله تعالى عليه. قالت أم المؤمنين عائشة حينما سمعت هذا الكلام كأني بها أصابتها صاعقة لدرجة أنها قالت: قلص دمعي، يعني توقف، كانت تبكي توقف الدمع توقف البكاء، ونظرت إلى أبيها وقالت له: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو الصديق الكبير في ذاك الوقت في السن، أيضا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورفيقه في الغار، وكان معه ودفن إلى جواره وسيحشر معه صلوات الله وسلامه عليه، فتوجه ابنته الكلام لأبيها: أجب عني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال هذا الشيخ؟ قال: والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنظرت إلى أمها وقالت: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أمها أيضا: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين صلاح هذا البيت ونظافته، وأيضا قمة ورع هؤلاء الناس وتأدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو إن هذه حادثة حصلت بين أفراد الناس، ماذا كان يقول الأب وماذا كان يقول الأم؟ والله في كتب السنن ما أثر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال كلمة حول هذا المعنى إلا كلمة واحدة، قال: والله ما رمينا بهذا في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام. هذا كل ما روته كتب السنن من كلمة قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله ما رمينا هذا في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام. المهم أن أبا بكر رضي الله عنه وأم رومان رضي الله تعالى عنها أجاب بإجابة واحدة، ولم يتمكن من أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فلما قال ذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني لأعلم أن ما سمعتموه قد استقر في نفوسكم، وإني والله إن قلت لكم إني لبريئة والله يعلم أنني بريئة لن تصدقونني، وإن قلت لكم غير ذلك فالأمر سيكون على خلاف الواقع وسيصدقوها. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، وتعني يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قالت: فتوجهت واضطجعت على فراشها لكي تستريح، وكأنها تود أن تعرض لقوة ما لديها من يقين في نفسها وأنها بريئة، تعرض عن هذا كله، فكأنها فعلت هذه الفعلة أو هذا التصرف، يعني كأنها تركتهم وحاولت أن تستريح لتظهر أمامهم أن مثل ما يقال عنها بريئة، وقد هي أقسمت بالله أنها بريئة منه، وهي حقا بريئة منه وشريفة منه وطاهرة عفيفة رضي الله تعالى عنها. قالت: اضطجعت في مكانها. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: فما رام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانه، يعني ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني من الشدة حينما كان ينزل عليه الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان في اليوم الشات. شوف تأملوا أم المؤمنين عائشة وهي في هذا الموقف الصعب الشديد على النفس، ولو تذكرتم قبل قليل كيف واجهها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن كنت بريئة فسوارئك الله، وإن ألممت بذنب فاستغفر الله، قبل لحظات يقول لها هذا الكلام، وهي بعد لحظات بأي شيء تصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت وشبهت قطرات العرق التي كانت تنزل منه صلى الله عليه وسلم بالدر، قالت: ليتحدر منه مثل الجمان، والجمان هو الدر، فشبهت قطرات عرق النبي صلى الله عليه وسلم بالدر في الصفاء والبهاء والجمال. أخذه ما كان يأخذه، فعرفت أنه كان في هذه أنه في هذه الحالة ينزل عليه الوحي، حتى سري عنه صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى من البحث وهو يضحك، فكان أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة، أما أنت فقد برأك الله تبارك وتعالى. فقالت لها أمها رضي الله تعالى عنها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: والله لا أقوم إليه، وإنما أقوم لله ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي، رضي الله تعالى عنها. وهذا من فرحتها ومن دلالها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وللحديث بقية تأتي إن شاء الله تعالى في الآيات التي ستتعلق بشيء من اللقاء القادم، وهذا ما أحتاج إليه لتوضيح الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالج هذه القضية العظيمة التي اتهم فيها أشرف خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، اتهم في عرضه اتهم في زوجه، اتهم في فراشه، ومن هو؟ إنه النبي الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. تتنزل الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام تعالج هذا الموقف وتفضح هؤلاء المجرمين الذين قالوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يليق به ولا بزوجه ولا بمكانته. وأول آية في ذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو أسوأ الكذب وأقبحه وأشده، والإفك هو الكلام المقلوب. وكأن الآية تشير بالإفك بكلمة الإفك بالذات، ما قال ربنا الكذب فقط، وإنما قال إن الذين جاءوا بالإفك، لأن الإفك ما ذكرت هو الكلام المقلوب. كأن الأمر ما كان ينبغي أن يقال في الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ذلك، وما ينبغي أن يقال في حقها هو الثناء والتبجيل والمدح والصفات الجليلة التي هي عليها. ولكن أهل الإفك قلبوا ذلك عن وجهه، فرموها بعكس ما ينبغي أن تكون أو أن يقال في حقها رضي الله تعالى عنها. ولعل هذا هو سبب ذكر هذه الكلمة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عصبة منكم يعني جماعة منكم أيها المؤمنون. وكان العصبة أولا قيل من 3 إلى 10، وقيل من 10 إلى 40، وعلى كل فهم جماعة قالوا بذلك. كان فيهم من المنافقين الذين أظهروا الإسلام والإيمان وأبطلوا الكفر كعبد الله بن أبي، وكان فيهم بعض أهل الإيمان ولكنهم زلوا في هذا الأمر زلة كبيرة، وقد تاب الله سبحانه وتعالى عليهم كما سيأتي بيان ذلك من خلال هذه الآيات. فهم عصبة قيل منكم، وفيهم بعض المنافقين نفاقا اعتقاديا، لأن المنافق الاعتقادي في الظاهر كان مع من؟ مع أهل الإيمان. عبد الله بن أبي كان في الغزوة وهو راجع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني كلام أهل الإفك لا تحسبوه شرا لكم محضا، وإنما فيه خير، فيه خير ورفعة لعائشة رضي الله تعالى عنها ولآل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فيه رفعة وثناء حسن جميل في الدنيا على أم المؤمنين عائشة، وتبرئة لها من هذا الأمر، ورفعة لمكانها، وإظهار مكانتها لأن الله عز وجل هو الذي تولى الدفاع عنها سبحانه وتعالى، في هذا رفعة لأم المؤمنين عائشة، وفيه من الخير ما فيه في الدنيا. أيضا فيه خير لها في الآخرة، فالله عز وجل حينما يبتلي المؤمن بشيء من الابتلاء يعوضه في الآخرة أحسن الجزاء على ما يبتليه به فين؟ في الدار الدنيا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم يقول سبحانه لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل واحد منهم عقاب عند رب العزة والجلال بقدر ما اقترف من الإثم وبقدر ما خاض في هذه الحادثة. ثم يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم على الصحيح هو عبد الله بن أبي، وقد ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى هذا جمهور المفسرين أن الذي تولى كبره منهم هو هذا الرجل المنافق، هو الذي بدأ يذيع ويشيع ويتكلم في هذه الحادثة. وكان معه بعض الصحابة ممن تابوا ورجعوا رضي الله تعالى عنهم. وفي قول ضعيف استغربه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما ذكره، وهو أن المراد بالذي تولى كبره منهم هو حسان بن ثابت، وليس هذا بصحيح. ولذلك الإمام الحافظ ابن كثير لما ذكره قال وهو غريب، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا كذلك ولا يتولون كبر مثل هذه، وإن وقعوا في شيء من هذا فهم لا ينافحون ويدافعون في مثل هذا أو يلوجون في مثل هذا الباطل بمثل ما خاض فيه هذا الرجل المنافق ألا وهو عبد الله بن أبي بن سلول. ولذلك كان كما قال عروة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه كان يقول بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تكره أن ينال أحد من حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ويتكلم عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقالت بأنه كان يقول: فإن أبي ووالده، يعني جده، وعرضي لعرض محمد منكم وقاءه، يعني يقول بأني وأسرتي وعائلتي وكلي، وعرضي وقاء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعني يدافع بشعره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أهجهم وروح القدس معك. فكانت أم المؤمنين تنهى أن ينال أحد من حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وتنكر ذلك. وهذا يؤيد أن الذي تولى كبره هو من؟ هو عبد الله ابن أبي. وكانت هذه الآية قبل أن أنتهي منها فيها رفعة كما أشرت وذكرت لأم المؤمنين في الدنيا والآخرة. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما دخل على أم المؤمنين عائشة وهي في الموت قال لها: أبشري يا أم المؤمنين، فإنك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبته، ولم يتزوج بكرا غيرك، وأنزل الله براءتك من السماء. فهذه شهادة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: موقف أهل الإيمان مما قيل في عائشة من البهتان، وتحته قول الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا تأديب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها حين أفاض بعضهم في هذا الكلام السيء القبيح. ولولا هنا بمعنى هلا، وهي لولا التحضيضية، وهي تقرع وتبكت وتعاتب من خاض من أهل الإيمان في هذا الموقف أو في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه، وتقول لهم الآية وتعاتبهم في ذلك: لولا إذ سمعتموه كان ينبغي أن يظن بعضكم ببعض الخير. وكأن الآية تقول: قيسوا أنفسكم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكما أنكم لا ترضون ذلك ولا يليق بكم ذلك، فكذلك لا يليق هذا بأم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزلوا أنفسكم يا معشر أهل الإيمان منزلة أم المؤمنين عائشة، إذا كان هذا لا يليق بكم فكيف يليق بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والتعبير بكلمة بأنفسهم هنا يفيد أن المؤمنين جسد واحد، وأن الإساءة إلى واحد منهم إساءة إلى الجميع، لأنهم نفس واحدة. وهذا كقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، والإنسان لا يقتل نفسه وإنما يقتل غيره. وهذا يفيد أنه لو قتل غيره بالباطل كأنه قتل نفسه. كذلك من سب أمهات المؤمنين أو أصاب شيئا من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مكانته فكأنه سب نفسه هو، ورجع هذا الأمر إليه. والمفسرون يذكرون في تفسير هذه الآية أنها نزلت في قول أبي أيوب وأم أيوب رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن أم أيوب رضي الله تعالى عنها قالت لأبي أيوب: أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ فقال: قد سمعت، ولكنه الكذب المحض. ده من الذي يقول ذلك؟ أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. ثم قال لها أبو أيوب: يا أم أيوب، لو كنت أنت أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: والله لا، ما كنت لأفعله بالتأكيد. فقال لها أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: والله إن عائشة لخير منك، يعني إن كنت أنت لا تقعي في مثل ذلك فعائشة رضي الله تعالى عنها أولى مكانة لقربها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تقع في ذلك. وهذا يبرز موقفا من مواقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يضحون حقا بأنفسهم وأعراضهم حماية لجناب وعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة أخرى أقول بأن الآية تعاتب أهل الإيمان وترشدهم إلى أن يظنوا في أنفسهم خيرا، وإن كانوا يظنوا في عموم المسلمين خيرا وفي عموم المؤمنين خيرا، فما بالهم إذن بنبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الواجب حينما يسمع ذلك أن يقول هذا إفك مبين، يعني هذا ضلال واضح ظاهر، ضلال مكشوف مبين واضح مكشوف ظاهر أمام العيان، لا يحتاج الإنسان إلى كبير شيء لينكره، فإنكاره ظاهر ومكشوف واضح. ثم يقول أهل الإيمان بعد ذلك على أرجح أقوال أهل العلم، هم الذين يقولون ما ذكره ربنا عنهم في كتابه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني أهل الإيمان الذين يستنكرون هذا ويقولون بأن هذا إفك مبين، هل جاء على هذا الأمر بأربعة شهداء يشهدون بما تكلموا فيه، وها في بداية السورة جاءت الآيات لتبين تحريم قذف المحصنات، وعلى رأس المحصنات من؟ أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والآيات بينت أن حدهم أن يجلدوا 80 جلدة. فهؤلاء إن لم يأتوا بأربعة شهداء هذا هو الواجب الحق عليهم، وما كان ينبغي عليهم أن يقولوا ذلك دون أن يكون عندهم ما يوجب لهم هذا القول، ألا وهو أربعة يشهدون على هذا الإفك وعلى هذا الضلال. وطالما أنه ليس معهم من يشهد بهذا فما كان ينبغي مرة أخرى أن يقولوا هذا الأمر، لأنهم بهذا سيكونون مجرمين كذابين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يقول سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا خطاب للسامعين وفيه زجر عظيم. ولولا هنا هي لامتناع الشيء لوجود غيره، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبر السامعين أنه لم ينزل عليهم غضبه وعذابه. لماذا؟ لأنهم تابوا وسبق في علم الله تبارك وتعالى وقضائه أن من تاب توبة صحيحة ورجع إلى رب العزة والجلال سبحانه أن الله عز وجل يتوب عليه ويعفو عنه. فلولا ذلك، لولا فضل الله سبحانه، ولولا أن تداركت رحمة الله عز وجل هؤلاء الخائضين لمسهم ربنا سبحانه وتعالى بأليم العذاب والعقاب الذي أراده سبحانه وتعالى في هذه الحادثة العظيمة. ولكن الله عز وجل لم يوقع عليهم عذابا يأخذهم به، وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سأقول في النهاية أقام الحد على من خاض في حادثة الإفك من أهل الإيمان، وهم 3، وهم بهذا تابوا إلى الله عز وجل وتبرأوا من هذا الجرم العظيم لما أقيم عليهم الحد الشرعي في هذه المسألة وفي هذا الخوض الذي خاضوا فيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه، وهذه قراءة الجمهور، يعني ترددونه وتتناقلونه فيما بينكم ويرويه بعضكم عن بعض. وقرأ ابن عباس وعائشة إذ تلقونه بألسنتكم، والولق هو الكذب الذي يستمر فيه صاحبه، ولكن القراءة الأولى هي الأشهر وعليها الجمهور. وهذه الآية بيّنت 3 أمور وقعوا فيها هؤلاء الخائضين، وهذه الأمور 3 تستوجب عذاب الله تبارك وتعالى. قالت الآية إذ تلقونه بألسنتكم، يعني ترون هذا الكلام وتتكلمون فيه بألسنتكم، فكان أحدهم يقابل الآخر ويقول له ماذا يقول الناس أو أما سمعت فيما يقول الناس، ويتناقل بعضهم هذا الكلام. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشارت إليه هذه الآية ما جاء في قوله وتقولون بأفواهكم، وكلمة بأفواهكم هنا تاء تأكيد للقول، والقول لا يكون إلا بالأفواه، وهذا كقوله تعالى يطير بجناحيه، والطيران لا يكون إلا بالإيه؟ لا يكون إلا بالجناح، وهذا معنى وتقولون أفواهكم. ولكن ما ليس لكم به علم، هذا الأمر الثاني، أنهم يقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم، وهذا يفيد أنهم لم يتيقنوا منه في الباطن، وإنما مجرد كلام جرى على اللسان. الأمر الثالث الذي أتوا به ويستحقون عليه العذاب العظيم، أنهم كانوا يستصغرون هذا الأمر وهو أمر عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم، وهو عظيم وكبير من الإيه؟ من الكبائر. ثم يقول سبحانه وتعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا تأديب آخر بعد التأديب الأول من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى يوجهه إلى المؤمنين، هل إذا سمعتم هذا الكلام قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما كان ينبغي علينا أن نخوض في هذا الأمر، بل يجب علينا والحالة هذه أن نظن الخير، أن نظن الخير، خاصة في من؟ في أم المؤمنين وزوج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولم تنع كلامكم بإطلاق وامتنع الخوض في هذه الحديث العظيمة وفي هذا الكلام المشين، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. والواجب عندئذ حينما تسمعون كلمة واحدة من هذه الكلمات أن تقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني تنزه الله عز وجل من أن يختار لحليله ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تتهم بهذا الأمر أو تقع فيه، ما ينبغي بحال من الأحوال، هذا فيه إساءة أدب حتى مع رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لأنه لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى أن يكون كذلك. فما بالكم إذن يا معشر أهل الإيمان بسيد الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا عز وجل هنا ينزه نفسه ويجب ويأمر المؤمنين أن ينزهوا ربهم من وقوع هذا الأمر الذي فيه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إيذاء أيضا لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والله عز وجل يتنزه أن يختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من تخونه في فراشه وتخونه في عرضه، وهذا يفهم منه أنه ما ينبغي أن يتناقل الناس مثل هذا الكلام ولا أن يخوضوا فيه، بل إذا سمع الواحد منهم كلمة واحدة من هذا الكلام الباطل استعظمه في نفسه ونزه ربه وقام في قلبه براءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبراءة زوجه من أن يلوث فراش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المحور الثالث في هذا اللقاء بعنوان نهي المؤمنين عن العود إلى مثل هذا المنكر العظيم. وفي ذلك يقول رب العزة والجلال سبحانه يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذا في الحقيقة توجيه من رب العزة والجلال بعدما ذكر هذا القول وهذه الحادثة وهذا البهتان الذي صار وخرج ممن لم يراعوا حرمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقدروا ربهم حق قدره فخاضوا في هذا الأمر ولم ينزهوا ربهم تبارك وتعالى. يأتي بعد ذلك وعظ من رب العزة والجلال سبحانه وتوجيه للمؤمنين فيه نهي لهم مستقبلا عن أن يعودوا إلى مثل هذا الكلام أو أن يقعوا فيه مرة أخرى، والله بهذا يأمرهم أن يعظموا شرع الله ودينه ولا يقعوا في مثل هذا الإفك، لأن قذف المحصنات بلا دليل أمر باطل لا يجوز بحال من الأحوال، وكيف وقد شنع عليه الإسلام في أول هذه السورة وبعد آيات أيضا ستأتي بعد قليل، الله تبارك وتعالى شنع على من يرمي ويقذف المحصنات من المؤمنات، فما بالنا إذن من يقذف ويرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن هنا يأتي التأكيد على عدم العود إلى مثل ذلك، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، ويذكر ذلك على وجه التأبيد، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليوقف في نهاية يمكن لعلي في اللقاء القادم أيضا أبين معنى من المعاني التي يجب أن يكون عليها أهل الإيمان فيما يتعلق بعرض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخص بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. معنى هنا إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم تعظمون شرع الله وقدره، لأن المخاطبين بهذه الآيات فيهم من المؤمنين ما قد وقعوا في هذا، وفيهم من المنافقين، والمؤمنون الذين خاضوا في هذا الأمر وهم مصدقون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنهم وقعوا في إثم عظيم، ولكنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك، كما ذهب إلى هذا فريق من المعتزلة محتجين بقول الله تعالى إن كنتم مؤمنين، فقالوا بأن الله عز وجل نفى الإيمان عمن يقول مثل هذا الكلام. ونحن نقول لهم بأن قول الله تبارك وتعالى هنا إن كنتم مؤمنين دافع إلى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ودافع إلى عدم العود إلى مثل ذلك، كأن الله عز وجل يقول يا أهل الإيمان لا تقعوا في مثل ذلك، وأن أهل الإيمان يستجيبوا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤكد أن هؤلاء القوم الذين خاضوا من الصحابة في مثل هذا الأمر لم يخرجوا من الإيمان ولكنهم وقعوا في معصية، أن الله قال في أول آية إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فذكر الله عز وجل أنهم عصبة من أهل الإيمان عدا من كان منافقا نفاقا اعتقاديا، فهو ليس منهم، ليس لأنه خاض في هذه المسألة فقط، وإنما لأنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وأود أن أقول أيضا في هذه الآية بأنه لا يطلق على الله عز وجل ولا يسمى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بأنه واعظ، لأن أسماء الله الحسنى أسماء توقيفية، ولا يشتق لله عز وجل أسماء من أفعاله، هي قاعدة عقدية أذكرها هنا تتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة وبما كان عليه السلف الصالح. أسماء الله عز وجل وصفاته كلها توقيفية، نقف فيها عند حدود النص، فما أثبته الله عز وجل أثبتناه، وما لم يثبت لا نقوله ولا نضيفه ولا نصف رب العزة والجلال به. وأسماء الله عز وجل أحسن الأسماء، فلا يجوز لنا مثلا أن نسمي الله بالزارع أخذا من قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لأن هذا لا يليق بذات الله عز وجل، ولا يليق أن يكون اسما من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله عز وجل أحسن الأسماء وأعلاها وأشرفها. والقاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يشتق من أفعال الله تبارك وتعالى أسماء يسمي العبد بها ربه دون أن يكون الأمر منصوصا عليه في القرآن الكريم أو صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتختم آيات هذا اللقاء بقول الله تبارك وتعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. المراد من الآيات التي تتلى عليكم والتشريعات الربانية التي تتنزل عليكم يا أهل الإيمان، ربكم يوضحها لكم ويبين من خلالها الحلال من الحرام والصواب، ويبين الحق من الباطل، فحادثة الإفك حادثة باطلة وقد بين القرآن الكريم بطلانها، وقد تولى رب العزة والجلال الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا من تبيين الله عز وجل لهذه الآيات. ثم يختم رب العزة والجلال هذا بقوله والله عليم حكيم، يتصف بالعلم ويتصف بالحكمة جل في علاه، فهو العليم بما يصلح عباده، الحكيم في شرعه وأمره وقدره جل في علاه. وللحديث بقية إن شاء الله تأتي في اللقاء القادم. وختاما أصلي وأسلم على هدي الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خير فضل الشيخ. اللهم آمين. بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وصلتنا إجابات يدعى أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من علاء وأبو مهند، من المغرب أسماء وهبون، من السعودية فاطمة صالح، وكان السؤال الأول: ما حد الزاني البكر والمحصن في شريعة الإسلام؟ أيد ما تقوله بالدليل. وكانت الإجابة: الزاني البكر سواء أكان ذكرا أم أنثى، إن كان حرا فحده 100 جلدة. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. حجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني 100 جلدة، أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. والراجح أن الرجل يغرب والمرأة تغرب إن وجد محرم لها دون أن يكلف شيئا. أما إن كان عبدا أو أمة، سواء كان بكرا أو محصن، فحده 50 جلدة، لقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ويقاس العبد على الأمة في ذلك. أما المحصن وهو كل حر بالغ عاقل تزوج في نكاح صحيح، فحده الرجم حتى الموت، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنهما قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو الاعتراف، وكما جاء في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. في الحقيقة الجواب كما سمعتم جواب شاف مستفيض، بس فقط إشارة يعني يسيرة لو أشير إليها لكان فيها فائدة عظيمة، لأنه أو المجيب ذكر بأن حد العبد أو حد الأمة 50، وهذا صحيح واستدل عليه بالآية، ثم قال: العبد كالأمة. كنت أود أن يذكر بأن سبب ذلك هو الرق، سبب ذلك حتى نفهم العلة في الحاق العبد بالأمة هنا هو الرق، لأن الذكر والحر يستويان في هذه الحدود الشرعية، والعبد لم ينص عليه في الآية ولا في القرآن الكريم، وألحق بالأمة للعلة التي جمعت بينهما، ألا وهي الرق. الله تفضل. السؤال الثاني: على أي شيء يرجع الاستثناء في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا؟ وكانت الإجابة: اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يرجع على الفسق، فإن تاب ارتفع عنه وصف الفسق، ومنهم من قال وهو الراجح يرجع على الفسق وقبول الشهادة، فإن تاب ارتفع عنه الفسق وقبلت شهادته، لأنه إذا ارتفع عنه وصف الفسق صار صالحا فتقبل شهادته. صحيح، نعم. السؤال الثالث: هل الشهادات المذكورة في قوله تعالى: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، شهادات أم أيمان، أم أيمان فسق أم أيمان؟ فسر ما تقول مع ذكر الراجح بالدليل. وكانت الإجابة: فيها قولان، الأول المراد به الشهادة، الثاني المراد به اليمين، والراجح أن المراد به اليمين، وهو مؤكد بالشهادة بدليل قوله تعالى: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، فسمى الشهادة أيمان. هو في الحقيقة الأقوال ثلاثة وليست قولان. الأول أنها شهادات خالصة، قول الثاني أنها أيمان خالصة، قول الثالث هو الصحيح والذي دلل عليه المجيب أنها أيمان متضمنة للشهادة، لأن الشهادة فيها معنى الإيه؟ الأيمان فيها معنى الشهادة في هذا، والشهادة جاءت في القرآن الكريم أطلقت على اليمين للآية التي ذكرها المجيب هنا. تفضل. هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت لطيفة من السعودية، تقول: الرجاء عدم التجاهل، بعض الروافض يسبون عائشة رضي الله عنها ويكرهونها ويقولون الخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف سياسي، ما معنى ذلك وما السبب في ذلك؟ في الحقيقة هي أحسنت جزاها الله خيرا، وقلت في أثناء الحديث بأن إن شاء الله لنا لقاء قادم ما زال الحديث متصلا حول هذا الأمر، وإن شاء الله سأتحدث عنه أيضا بشيء من الإيجاز لضيق المقام في مثل ذلك. وما زال الروافض كما ذكرت يطعنون على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكيف يطعنون عليها وقد برأها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ فالذي يطعن عليها بعد ذلك يرد أمر الله عز وجل ويرد كلام الله تبارك وتعالى. هو لم يسيء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يصبها هي بمكروه فقط، وإنما أيضا يعني يتطاول الأمر منه إلى أن ينال مقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وما ينبغي ذلك. الأخ صدوق هواري من الجزائر يقول: من خلال قول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، يتبين لنا أن الرجل عند إقامة البينة في قذفه لابد له من شهود أربعة، فهل يشترط وجود مواصفات معينة للشهود أم لا؟ وإذا علم على شاهد من الشهداء الكذب فهل يصدق قذف الرجل؟ وجزاكم الله خيرا. ففي الحقيقة طبعا بالنسبة للشهود على الزنا لابد أن يكونوا أربعة وأن يكونوا من الرجال، فالشهادة على الزنا لا تصلح فيها المرأة، قد نص أهل العلم على ذلك، وطبعا لا يشهد إلا صالح، فشهادة الفاسق مردودة لا تقبل. نعم. معنا اتصال فضيلة الشيخ استأذنكم فيه من الأخت أم عبد الرحمن من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. لو سمحت احنا في عندي سؤالين. اول سؤال، في قناة فضائية، طيب دون ان تسميها تفضلي، بتقول ان الناسخ والمنسوخ في القرآن زي الشيخ والشيخة، اذا زنيا ان الاية اتشالت حاطت اية غيرها، نعم، ده بيشككوا في الاسلام وان نزول القرآن جملة واحدة التي سمى الدنيا ثم نزوله من الزمن، طيب بيشككوا الناس في القرآن، نعم، ازاي نرد عليهم؟ طيب سؤالك السؤال الثاني. السؤال الثاني كلمة لعبدك الأمن، مش فاهمة معنى لعبدك الأمن. طيب سؤال مرة أخرى. خلاص. طيب ولا شيء. طيب جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. بالنسبة للأمر الأول وهو التشكيك في القرآن الكريم بحجة الناسخ والمنسوخ، هذا في الحقيقة كلام باطل. النسخ يأتي وله معاني، والله عز وجل قد نسخ ديانات بأكملها، يعني رفع التوراة ورفع الإنجيل وأنزل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم ناسخ للكتب السابقة وهي كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله عز وجل به، فما أنزله الله قد نسخه، والقرآن الكريم قد نص على ذلك، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا واقع في الشرائع السابقة وواقع في شريعة الإسلام، حتى إن بعض الأحكام الفقهية كانت تغير وتبدل وتنسخ، وكثيرا ما نسمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها عنه الصحابة يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وفي الحقيقة هؤلاء الذين يتكلمون بمثل ذلك ليست لهم حجج صحيحة في مثل هذا الأمر، وكلامهم قائم على العقل، ويردونهم في الحقيقة بهذا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحد الرجم فيه إشارة في القرآن الكريم إليه حتى في غير هذه الآية، وقد ذكر ذلك الشيخ محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طبق حكم الرجم، ومما يدل على أن القرآن الكريم أشار إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابيين لما اختصم إليه قال لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم قضى بالجلد على البكر وبالرجم على المحصن، وقال في أول كلامه لأقضين بينكما بكتاب الله، فدل ذلك على أن هذا الحكم من هو من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا في غاية الوضوح. أما قولها ما معنى العبد كالأمة، أقول معنى العبد كالأمة في تشطير الحكم، يعني تنصيف الحد، في تنصيف الحد. فالحر يجلد إن كان بكرا يجلد كم جلدة؟ 100 جلدة. والأمة جاء القرآن الكريم ونص على أنها تجلد 50 جلدة، فالعبد يلحق بالأمة في ذلك في أنه أيضا يجلد 50 جلدة. هذا معنى إلحاق العبد بالأمة في ذلك. معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ عبد الرحمن عبد الرؤوف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. كيف حالكم يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك، مرحبا. نسأل الله أن يبارك في علمكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. اللهم. سؤالك أخ عبد الرحمن. السؤال هو ما حكم إنكار حديث الإفك، وكيف نرد على من أنكرها والتعامل مع مثل هؤلاء؟ جزاكم الله خير. وإياكم يا أخي الحبيب. فضيلة الشيخ، هذا السؤال تكرر عندي كثيرا. ما حكم إنكار حادثات الإفك؟ كيف تنكر وهي في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أخشى أن يكون يعني السائل يود أن يقول شيئا آخر، يود أن يقول شيئا آخر، يعني أن احنا ننكر على أهل الإفك، ننكر على أهل الإفك قولهم. أما الحادثة وقعت وذكرها القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم، أما هي فهي لا شك أنها منكر، ويجب على كل مسلم أن ينكرها ولا يقول بها. ومن يقول بها اليوم، وخاصة من الروافض ومن يبغضون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون كثيرا من صحابته ويتهمونهم ويكرهونهم وما إلى ذلك، فهؤلاء في الحقيقة يعرضون أنفسهم بهذا لأن يكونوا في كفة، وأهل الإيمان في كفة أخرى، لأن الطعن على أم المؤمنين بعد ذلك وبعدما برأها الله عز وجل كما ذكرت هو في الحقيقة طعن على مقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أهل الضلال والبهتان ومن يبغضون صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما زالوا يدندنون حول ذلك ويتهمون أم المؤمنين عائشة. ويعني من عجيب ما قرأت في بعض كتبهم أنهم يذكرون بأن المثل الوارد في قول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أن هذا مثل لعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. كيف يكون ذلك والله عز وجل يبرئ أم المؤمنين من فوق 7 سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يؤمنون به ويصدقون بكلامه يقول لأم المؤمنين عائشة أما أنت فقد برأك الله تعالى. الله. معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ عبد الله حسين من كردستان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. جزاكم الله خيرا شيخ. اللهم آمين. تفضل. شيخ، نحن في كردستان العراق نحلف بالله بغير أسمائه التي وردت في الكتاب والسنة، ولكن معناه هو الرب، هل يصح ذلك؟ طيب يعني خلاص واضح شيء. نعم نعم. طيب هل لك أي سؤال آخر؟ لا دوما تاك. طيب لا أدري ماذا حدث. تفضل يا شيخ. في الحقيقة أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا نزيد عليها ولا ننقص منها، وقد نص أئمة السلف على ذلك، ومنهم الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تبارك وتعالى، يعني ذكر ونص على أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وغيره من أئمة أهل العلم. ومعنى أنها توقيفية كما ذكرت أنها موقوفة على الوحي الإلهي، فما جاءنا فيها عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا به، وتعبدنا الله سبحانه وتعالى به، ودعونا رب العزة والجلال به، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى الثابتة. أما إذا لم يكن الاسم ثابتا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة فلا يجوز أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به حتى ولو كان معناه صحيح. لأنه يذكر بأن المعنى قد يكون صحيح. لا، حتى لو كان المعنى صحيح لا نتعبد رب العزة والجلال به، وقد إن كان صحيحا ليس في أي ما يوهم الخطأ بحال من الأحوال نذكره من باب الخبر عن الله تبارك وتعالى. أما أن نعتقد أنه اسم من أسماء الله عز وجل، أو ندعو الله سبحانه وتعالى به، أو أن يسمي الإنسان ابنه به، كان يقول مثلا يسمي الإنسان ابنه بعبد القديم، والقديم ليس من أسماء الله الحسنى، وهكذا، لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. وخلاصة هذا الأمر أنك يا أيها العبد لا تسأل ربك إلا بما ثبت به النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة العقيدة مسألة ليست بسهلة، وأسماء الله كلها حسنى كما ذكرت، ومن أعلمك ومن أدراك أنك إذا أتيت باسم من عندك أنه يكون أحسن الأسماء، لأن الحسنى كما ذكر أئمة أهل العلم جمع إيه؟ الأحسن وليس جمع الحسن، ولله الأسماء الحسنى، الحسنى هنا جمع الأحسن، أفعل تفضيل، لأن هنا حسن وأحسن، أسماء الله أحسن الإيه؟ أحسن الأسماء. فأنت إذا جئت باسم وكان حسنا ولم يكن أحسن فلا يجوز أن تطلقه على رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. تفضل عبد الله. جزاك الله خيرا يا شيخ. لقد ذكرت أنه لا ينبغي لزوجة نبي أن تخونه، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك زوجتين لنبيين وقد خانتهما، فما الجواب؟ جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا، هذا في الحقيقة سؤال طيب حتى لا يسبب إشكالا عند أحد، وهو ما جاء في قول الله تعالى، وقرأت الآية قبل قليل، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. جمهور أهل العلم على أن الخيانة هنا ليست في الشرف أو العرض أو في الفراش أو ما إلى ذلك، وإنما خيانة قوم نوح كما ذكر، وهذا وارد عن عباس رضي الله تعالى عنه خيانة قوم نوح أنها كانت تخبر عنه قومه بأنه مجنون، كانت تقول عن قوم بأنه مجنون، هذا خيانة. وخيانة قوم لوط كانت تخبر قومه بأضيافه، وهم كانوا يفعلون الفاحشة، فإذا جاء أضياف عند نوح عليه السلام عند لوط عليه السلام أخبرت قومه حتى يأتون إليه فيطلبوا الفاحشة من أضياف لوط عليه السلام، ولم تكن خيانة في شرف أو عرض، ومعاذ الله عز وجل أن تكون إحدى زوجات الأنبياء والمرسلين على مثل هذه الشاكلة، ويتنزه ربنا عز وجل أن يختار ويقدر لنبيه أو لأحد أنبيائه شيئا من ذلك. ولم يقل هذا بهذا أحد أبدا من جمهور من أئمة أهل العلم. فمعنى فخانتهما كما ذكرت، خانتهما في غير الشرف والدين والعرض، في غير الشرف والعرض. أما كونهم يعني يكذبون عليهما، لا يصدقون بهما، يخبران عنهما بشيء من الزور والبهتان وما إلى ذلك، هذه خيانة، ولكنها ليست في خيانة الفراش. تفضل أخي مصعب. خال فاضل أعزك الله وأحسن إليك، ذكرتم أن الحجاب قد فرض في تلك الوقت، فهل هذا دليل على فرضية النقاب؟ جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير، هذه مسألة طويلة الذيل كما يقال، وسيأتي حديث عنها إن شاء الله تعالى، يعني لعله في اللقاء بعد القادم، وفيها خلاف بين أهل العلم وسأذكره في حينه، ولكنه لا شك أن فرض أولا على زوجاتي وأمهاتي المؤمنين، وعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت ذلك، وأنها خمرت يعني غطت وجهها لما رأت صفوان رضي الله تعالى عنها، وذكرت أنه كان يعرفها من قبل أن يفرض عليها الحجاب. نعم. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما رأي فضيلتكم في كتاب صفوة التفاسير، وهل هو من الكتب التي تلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة؟ في الحقيقة صفوة التفاسير ومعروف يعني مؤلفه جزاه الله خيرا من الكتب التي جمعت أقوال المفسرين وقربتها، ولكنه في بعض مسائل الاعتقاد خاصة في الأسماء والصفات قد جانب الصواب حفظه الله تعالى في منهج أهل السنة والجماعة، فالقارئ فيه عليه أن يحذر السقطات التي وقع فيها المؤلف مما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد نبه عليها بعض أهل العلم، يعني تكلموا عنها وذكروا الأخطاء التي وقع فيها المؤلف، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أذكر أيضا الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله تبارك وتعالى، تكلموا عن بعض الأخطاء التي في هذا الكتاب. نعم تفضل أخي ياسر. شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بكم، قال الله جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم، وأصل التلقي يكون بالأذن، فلما عاد الحق جل وعلا عن الأذن وجعله باللسان؟ جزاك الله خيرا. في الحقيقة أيضا سؤال وجيه، لماذا؟ أنا أشرت إشارة إليه ولم أقف عنده، قلت هم تلقونه بألسنتهم ليه؟ هذه الإشارة تفيد أنه لم يقم بالقلب شيء يستيقن به القلب في هذه الحادثة، وإنما هي كلمات جرت على اللسان، فذكر اللسان هنا ليفيد أن الكلام الذي دار مجرد كلام لا حقيقة له في الواقع ولا في قلوب الذين تحدثوا عنه بصدق، يعني أنهم ما تيقنوا وما قام في قلوبهم من اليقين ما يحملهم على هذا الكلام، ولكنه مجرد كلام خرج من اللسان ليس له في أرض الواقع مكان، والله أعلم. استاذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الاخ ابو عبد الرحمن من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. الاخ ابو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الشيخ. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. حقيقه يا اخي انا اتقدم بالشكر الوافر التام لقناه المجد على استضافتها لشيخنا الشيخ العلامه عبد الله شاكر الجنيدي الرئيس النائب لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، والذي كان يعمل أستاذا سابقا بإحدى الجامعات بالعقيدة، كان يقود مسيرة العقيدة في أحد جبل في أحدى جامعات المملكة العربية السعودية، وحقيقة أن الشيخ نرى فيه العلم الوافر القوي المقعد الأصيل الثابت الذي يقوم على أصول وثوابت عند أهل السنة والجماعة، وحقيقة نرى في شيخنا الشيخ العلامة أدبا وافرا في حديثه وكلامه وطبطا وقيودا قيمة في علمه، وأنا يعني أتقدم إليه بخالص الشكر، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الكلمات الطيبة في ميزان حسناته، وأن يكفنا شيخنا بمثل هذه اللقاءات الطيبة في تفسيره القائم عليه. وحقيقة إنني انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أخاه فليعلم، فنحن نحب شيخنا الشيخ العلامة عبد الله شاكر الجنيدي في الله عز وجل لعلمه الطيب الوافر وكلامه الذي يظهر فيه الأدب التام الجم مع العلماء ومع أهل العلم، فهو جدير في جمهورية مصر العربية أن يؤخذ عنه العلم وأن يقتفى على أثاره وأن تقتفى أثاره وأن يشتى بالركاب عنده. فالشيخ استضيف استضافة طيبة من هذه القناة، وأنا أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات من قام على هذه القناة، وهذه يعني عجالة سريعة لما دار في قلبي ولما دار في قلبي. والشيخ غني عن التعريف بمثلنا، وحقيقة التقينا مع الشيخ في كثير من المحاضرات بالبيس وبالشرقية وبقرب البيس، والشيخ حفظه الله عز وجل أزد إلينا علما وافرا. أنا أدعو جميع الإخوة إلى أن يأخذوا عن هذا الشيخ أخذا طيبا وأن يثقوا في علم هذا الشيخ، والشيخ ليس بمثلي أن يتكلم عنه. جزاكم الله خيرا أخ أبو عبد الرحمن، يعني يعني أمر سريع ضار في قلبي. وصلت رسالتك، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل. شيخان الفضل حفظكم الله ونفع بكم. طب حكم قول يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، العود هنا المقصود على القصف ولا على يعني أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم القصف المطلق؟ في الحقيقة هذه الكلمة يدخل فيها أولا أن يعودوا إلى قذف أم المؤمنين، وهذا فيه رد على من يتكلم عنها إلى اليوم، وفيه أيضا نهي عن أن يعود المسلم إلى قذف المحصنات دون أن يكون عنده بينة في مثل ذلك، لقول الله في الآية السابقة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فهذا لا يجوز العود إليه في مثل هذه الحالات. وفي الآية التي ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى نهي الرب عز وجل في اللقاء القادم أن يقذف أو أن يرمى المؤمنات المحصنات الغافلات بشيء من هذا البهتان. وفي هذا يعني تربية للمجتمع المسلم على الفضيلة وعلى الذكر الحسن، وألا يتلقفوا هذه الأقوال المشينة فيما بينهم، بل يظنوا في أنفسهم خيرا ولا يعودوا إلى مثل هذا البهتان، لا إلى أم المؤمنين ولا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أنفسهم إن وقع شيء من ذلك دون بينة. والله أعلم. هل أحد من الشباب لديه سؤال استفسار؟ تفضل أخي ياسر. جزاكم الله خيرا شيخنا. طب بالنسبة لقول الحق جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم، نجد بعض العلماء قد يخطئ في نقطة أو نقطتين في قضايا الكفر والإيمان مثلا، فيكفر من لا يستحق الكفر مثلا، فنجد بعض الأخوة يرددون هذا الشيخ مثلا تكفير أو خوارج أو كذا، فهل يجوز إخراج أحد من أهل السنة والجماعة بهذا القول، وهل يجوز الإخوة اللي هم يسمع فيقول دون أن يعقل؟ جزاكم الله خيرا. في الحقيقة هذه مسألة عقدية مهمة، ويجب على الإنسان أن يتحرى أقوال أهل العلم، وألا يطلق لسانه في الكلام على من عرفوا بمنهج أهل السنة والجماعة حتى لا يشوش على الناس في معتقداتهم. إن الطعن على أهل العلم ومن يوجهون الناس إلى الحق وإلى الخير وهم من أهل السنة وينتسبون إليها ويقومون عليها دون بينة من ذلك فيه في الحقيقة خطر عظيم على الدعوة الإسلامية، لأنه صد للعامة عن التلقي من أهل العلم. وهذه المسائل مسائل في الحقيقة دقيقة، ولا يجب أن يتعرض لها كل إنسان، مسائل أو قضايا الحكم التكفيري على هذا أو رمي هذا بالفسق أو بالخروج أو ما إلى ذلك، هذه مسائل يعني تترك لأهل العلم، هم الذين يمكن أن يعالجوها من منظور ومن واقع إسلامي. ويلاحظ واقع المسلمين اليوم وضعف المسلمين اليوم، حاجة الأمة إلى أن تلم شعثها وأن تقف وراء أئمتها وعلمائها الذين ينهجون نهج السنة والجماعة. ونحن نرى المبتدعة يطعنون على أهل العلم ويعني يتكلمون فيهم بما ليس فيهم، كل ذلك كي يصرفوا الناس عن أن يتلقوا منهم. فالمسألة في الحقيقة في منتهى الخطورة، كلام على أئمة أهل السنة والطعن عليهم ومن يقربون العلم إلى الناس ومعروف عنهم التأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لا أراه جائزا لمصلحة الدين ولمصلحة العقيدة ولمصلحة الدعوة الإسلامية ولمصلحة الإسلام والمسلمين بصورة عامة. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟ طيب، أخذتم الأقلام؟ أخذنا الأقلام. طيب. والألواح. السؤال الأول، حادثة الإفك رفعت من شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بين كيف كان ذلك وما هي الآية التي دلت على وجود منفعة في حادثة الإفك. السؤال الثاني، من الذي تولى كبر الحديث في مسألة الإفك؟ السؤال الثالث، اشرح قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. شكر الله لك. اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر،